بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين آمين. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة والأوقات باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة والأوقات التي لا تجوز فيها. الله. قال: وعنونا بالأول لأنه الأغلب. إيش يعني وعنونا بالأول؟ يعني ما قال هو باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة والأوقات التي لا تجوز فيها. فعنون بالأول يعني بقوله الأوقات التي تكره فيها الصلاة. ليه؟ قال لأنه الأغلب، يعني لأن الأوقات التي تكره فيها الصلاة هي أغلب وأكثر. وإنما ذكره هنا لأن الكراهة من العوارض وإنما ذكره هنا لأنه من العوارض إذن قال الشيخ: وإنما ذكره هنا لأن الكراهة من العوارض، يعني الكراهة من العوارض التي تعرض للصلاة. قال: فأشبه الفوائد. فأشبه الفوائد، الفوائد كذلك هي أمر عارض للصلاة. الفوائد هي أمر عارض يعرض الصلاة، كذلك الكراهة أمر عارض للصلاة. فذكر الشيخ باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة بعد باب قضاء الفوائد، لأن التفويت والكراهة كل منهما أمر عارض يعرض للصلاة. قال: انتهى جوهرة. قال: لا تجوز الصلاة، يعني ثلاثة تقدير الكلام، كما هو قال كما قد مر معكم إذا كنتم تذكرون في مراقي الفلاح أن الشيخ الشرمبراني قال: ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الواجبات ولا الفرائض التي لزمت في الذمة قبل دخولها، هي ثلاثة أوقات. فإذا قال: لا تجوز الصلاة، يعني إيش لا تجوز؟ ليس بمعنى هنا لا تجوز أي تحرم، لا، هنا لا تجوز بمعنى لا تصح، يعني هناك ثلاثة أوقات لا تصح فيها الصلاة، أي المفروضة الواجبة، يعني المفروضة الواجبة التي وجب والواجب أحسن، إنها والواجب أحسن، أي المفروضة والواجبة التي وجبت أو وجبت عفوا التي وجبت قبل دخول الأوقات الآتية، يعني لزمت في الذمة قبل دخول هذه الأوقات الثلاثة. قال: وهي يعني هذه الأوقات التي لا يصح فيها شيء من الفرائض ولا الواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها. قال: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض. يعني لو أنك لا، وقت طلوع الشمس أحبابنا هو وقت قليل، وقت لطيف. لو أنه صادف لحظة طلوع الشمس قولك الله أكبر، ما حكم الشروع في هذه الصلاة؟ الشروع في هذه الصلاة شروع غير صحيح، هذا أمر. الأمر الثاني كما تعلمون، لو أني الآن أصلي صلاة الفجر فطلعت الشمس وأنا في صلاة الفجر، ما حكم صلاة الفجر؟ تبطل صلاة الفجر. لما تبطل صلاة الفجر؟ تبطل صلاة الفجر لأن الصلاة التي قبل طلوع الشمس صحيحة، والتي قبل طلوع الشمس والتي بعد طلوع الشمس كذلك صحيحة، ولكن هناك وقت لطيف بيقدر بثواني أو بلحظات، هذا الوقت باطل، الصلاة فيه باطلة، فكيف نبني الصحيح على الصحيح وبينهما باطل؟ يعني صحيح على باطل لا يبنى. يعني القسم الذي أديناه بعد طلوع الشمس هو صحيح، ولكنه على فرض كونه صحيحا لا يؤدى، لا يبنى على الجزء الباطل الذي صادف طلوع الشمس. والله تعالى أعلم. لا حبيبي، هي من انتبه، تلك المسائل الاثني عشرية، طلوع الشمس هنا لو طلعت الشمس بعد، أيوة بعد القعود، بعد القعود الأخير، أما هنا لا، طلعت الشمس الآن وأنا في صلاة الفجر، ما الحكم؟ تبطل الشمس، تبطل الصلاة. إذن الوقت الأول من الأوقات التي لا يصح فيها شيء من الصلوات المفروضة أو الواجبة التي لزمت في الذمة قبل دخولها، قلنا عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع وتبيض. قال في الأصل إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين تباح الصلاة. طبعا إيش يعني قدر رمح وقدر رمحين؟ أول شيء أحبابنا، الرمح يساوي تقريبا 12 شبرا، بالشبر المتوسط المعتاد من قدره 5 سنتي، وبيطلع معنا مقدار قامة إنسان، الرمح مقدار قامة إنسان. فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح، كيف أنا بدي أعرف أن الشمس ارتفعت قدر رمح أو لم ترتفع؟ آتي لرمح اللي هو طول قامة إنسان، يعني 160 سنتي قامة متوسطة 150 سنتي، وأقوم بغرزه بالأرض، فتطلع الشمس الآن، فكلما طلع ارتفعت الشمس ماذا يحصل معي؟ هذا الرمح يرسم ظلا في الأرض. فإذا صار ظل الرمح مثله نقول الآن دخل، صارت تباح الصلاة على قول. القول الثاني لابد أن يكون مقدار رمح، يعني إذا صار ظل الرمح مثليه، يعني 150 سنتي ليكون صار الظل 150 على القول سنتي على القول الأول متر ونصف، على القول الثاني لابد أن يكون 3 أمتار. العلماء قدروا هذا الوقت كم يستغرق، فقالوا إذا مقدار رمح يعني 8 دقائق أو 10 دقائق تقريبا، مقدار رمحين يساوي 20 دقيقة. لذلك يعني تذكرون أني ذكرت لكم سابقا وأذكر كذلك وغير يذكر أن تباح الصلاة بعد طلوع الشمس، يعني يبدأ وقت صلاة الضحى بعد طلوع الشمس مقدار 20 دقيقة، هذا بالاتفاق، وعلى قول بعضهم بعد 10 دقائق. فأنت يعني مخير في هذا الأمر. ثم قال: وقال الفضلي: ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فالشمس في طلوعها، يعني ما دام الإنسان يستطيع أن ينظر بعينيه إلى الشمس ويستطيع أن يقاوم ضياءها فالشمس في طلوعها فلا تباح فيه الصلاة. فإذا عجز عن النظر تباح. على كل القول الأول أحبابنا هو المعتمد وهو الأضبط. قال: ولا عند قيامها في الظهيرة، هذا الوقت الثاني. ولا عند قيامها في الظهيرة. هل أنا لعلي في بداية الفقرة أخطأت في التعبير، انتبه علي. هلا الشيخ ماذا قال؟ قال الوقت الأول عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع. هذا الوقت الذي يستغرق 10 دقائق كله لا تصح فيه الصلاة، ولا يصح فيه الشروع في الصلاة، وليس كما قلت كما سبق إلى لساني قبل قليل بأنه وقت لطيف، لا، هو وقت طويل، 10 دقائق أو 20 دقيقة. يعني مثلا لو أن بعد أن طلعت الشمس بدقيقتين كبرت وأردت أن أصلي، ما حكم صلاتي هذه؟ غير صحيحة، لأنني شرعت في الصلاة بوقت طلوع الشمس. ينتهي وقت طلوع الشمس بصيرورة لارتفاع الشمس مقدار رمح أو بمقدار رمحين على الخلاف. إذن ما ذكرته أولا غير دقيق، الصواب ما ذكرته الآن أخيرا، وهو أن طلوع الشمس يستمر 10 دقائق أو 20 دقيقة. فمن شرع في صلاة عقيب الطلوع مباشرة أو بعد الطلوع بدقيقتين أو 3 أو 4 أو 5 أو 7 دقائق أو 8 دقائق، هذا الشروع غير صحيح، لأنه شروع وقت طلوع الشمس. الآن الوقت الثاني، قال ولا عند قيامها في الظهيرة إلى أن تزول. هذا الآن وقت لطيف، وقت لطيف لا يستمر إلا للحظات. قال ولا عند قيامها، يعني المراد بقيام الشمس يعني استواؤها، المراد بقيام الشمس استواء هذه الشمس، يعني صيرورتها، يعني صيرورتها في منتصف السماء، يعني صيرورتها في منتصف السماء إلى أن تزول. إذن قال ولا عند قيامها في الظهيرة إلى أن تزول. إيش يعني إلى أن تزول؟ قلنا كون الشمس في كبد السماء في منتصف السماء ماذا نسميه؟ هذا الوقت نسميه وقت الزوال أو وقت الاستواء، وهو وقت لطيف. الشمس لا تمكث في كبد السماء واقفة إلا للحظات. قال إلى أن تزول، إيش يعني إلى أن تزول؟ يعني إلى أن تميل إلى جهة الغرب، إلى أن تميل إلى جهة الغرب. طيب كيف أن أعرف ما هي علامة الاستواء؟ ما هي علامة الاستواء؟ الشيخ الطحطابي رحمه الله تعالى في حاشيته على مراقي الفلاح ذكر كلاما معناه أنك تستطيع أن أو علامة الاستواء هو أنك لو وضعت شاخصا في الأرض، فإذا صار ظل هذا الشاخص أو إذا امتنع ظل هذا الشاخص عن القصر ولم يأخذ في الطول، يعني امتنع عن القصر من جانب المشرق ولم يأخذ في الطول عفوا امتنع عن القصر في جانب المغرب، الآن الشمس تمام، امتنع عن القصر في جانب المشرق في جانب المغرب ولم يأخذ في الطول من جهة المشرق، لأن الظل أحبابنا لما تكون الشمس مشرقة في حالة الشروق يبدأ الظل من جهة المغرب بالانكماش والتقاطر، فإذا ما صارت الشمس في كبد السماء يمتنع هذا الظل عن الزيادة ويمتنع عن النقصان، فإذا زالت الشمس إلى جهة المغرب بدأ هذا الظل بالزيادة من جهة المشرق بعد أن كان قبل الزوال ينقص من جهة المغرب. فإذا صار هذا الظل أو امتنع الظل عن الزيادة والنقصان نقول الآن صار وقت الزوال أو صار وقت استواء الشمس في كبد السماء. هذا الوقت لو صادف أنك كنت تصلي أنت الآن قبل الزوال بـ5 دقائق بـ2 دقيقتين شرعت في صلاة واجبة فاتتك أو صلاة فريضة قضاء كنت تقضيها، فاستوت الشمس في كبد السماء وأنت في هذه الصلاة، ما الحكم؟ تبطل صلاتك. لو صادف كذلك، لو قدر لك أنك قلت الله أكبر في اللحظة التي صارت الشمس فيها في كبد السماء، ما الحكم؟ كذلك لم يصح شروعك في هذه الصلاة. إذا وقت الاستواء أحبابنا هو وقت لطيف لا يتجاوز اللحظات بخلاف وقت الطلوع وبخلاف وقت الغروب، فإن كل منهما وقت طويل. إذا الوقت الثاني ولا عند قيامها في الظهيرة إلى أن تزول. أما الوقت الثالث هو قوله ولا عند قرب غروبها، ولا عند قرب غروب الشمس، بحيث تصفر وتضعف الشمس يعني حتى تقدر العين على مقابلتها إلى أن تغرب. كذلك قدره بعض العلماء بمقدار نفس المقدار الرمح أو رمحين، كذلك هنا الآن يعني قبل غروب الشمس تقريبا بثلث ساعة، عندما تصبح الشمس صفراء تستطيع أن تقاومها بعينك. لو أنك شرعت في هذا الوقت بصلاة قضاء لم يصح القضاء في هذا الوقت. كذلك لو أنك شرعت بصلاة قضاء قبل دخول هذا الوقت، ثم دخل هذا الوقت وأنت في صلاة القضاء، يبطل كذلك هذا الفرض، إذا قال ولا عند قرب غروبها بحيث تصفر وتضعف حتى تقدر العين على مقابلتها إلى أن تغرب. قال وكذا لا يصلي، أي لا يجوز له أن يصلي على جنازة حضرت قبل دخول أحد الأوقات المذكورة وأخرت إليه. كما ذكرت قبل قليل في بداية الدرس أن الشيخ الشرنبولاني ماذا قال؟ قال ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض ولا الواجبات التي لزمت في الذمة قبل دخولها. فإذا حضرت جنازة قبل دخول وقت الاستواء، أو حضرت جنازة قبل طلوع الشمس، أو حضرت جنازة قبل اصفرار الشمس وأخرناها إلى وقت الاستواء أو إلى وقت طلوع الشمس أو إلى وقت اصفرار الشمس، هل يجوز لنا أن نصليها؟ لا يجوز أن نصليها. قال وكذا لا يصلي، أي لا يجوز، يعني لا يصح أن يصلي على جنازة حضرت قبل دخول أحد الأوقات المذكورة وأخرت إليه. لما نص على ذلك؟ نص على ذلك أحبابنا لأنه لو حضرت الجنازة وقت طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس بقليل أو قبل غروب الشمس عند اصفرار الشمس، حضرت الجنازة عند اصفرار الشمس، ما الحكم؟ جاز لنا أن نصليها لأن الوجوب الآن حصل وليس قد وجبت في الذمة قبل دخول هذا الوقت، والله تعالى أعلم. ثم قال ولا يسجد للتلاوة لآية تليت قبله. كذلك لو أنه تلا آية السجدة قبل دخول واحد من هذه الأوقات الثلاثة وأخر سجود التلاوة إلى أن دخل واحد من هذه الأوقات الثلاثة، ما الحكم؟ قال لا يصح له أن يسجدها. ليه؟ قال لأن سجدة التلاوة في معنى الصلاة. على كل أحبابنا الأصل في عدم مشروعية أو عدم جواز الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة هو الحديث الذي رواه الجماعة إلا البخاري عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نص فقال حين تطلع الشمس بازغة قال بازي حتى ترتفع، وقلنا ترتفع يعني أن يمضي على طلوعها ما يقارب 10 دقائق أو 20 دقيقة على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، اللي هو وقت الاستواء، وقت الاستواء، وذكرنا لكم أنه هذا وقت لطيف. الوقت الثالث الأخير وحين تضيف الشمس للغروب، يعني حين تميل، حين تضيف تميل الشمس للغروب حتى تغرب، وقلنا هو وقت اصفرار الشمس بحيث تصير العين قادرة على مقاومة نور وضياء الشمس. هنا أحبابنا لابد من التنبيه لأمر وقد ذكره فقهاؤنا، وهو أن المراد بقول سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المراد بقول عقبة بن عامر، المراد وأن نقبر موتانا، المراد به صلاة الجنازة. إذن المراد بقول عقبة بن عامر وأن نقبر موتانا، المراد به صلاة الجنازة، المراد به صلاة الجنازة. لأن الدفن أحبابنا، لأن الدفن في هذه الأوقات، الدفن في هذه الأوقات الثلاثة غير مكروه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام قد كنا بالدفن عن صلاة الجنازة، لأنه هناك تلازم بين صلاة الجنازة وبين الدفن. فيقول قول عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيها موتانا، يكون المراد بقبر الموتى كما قلت المراد به صلاة الجنازة، وليس المراد حقيقة القبر والدفن، لأن الدفن والقبر في هذه الأوقات الثلاثة أو في واحدة من هذه الأوقات الثلاثة لا كراهة فيه بالاتفاق، والله تعالى أعلم. ولا بد من التنبيه أحبابنا إلى أمر، وهو أنه يصح أداء ما وجب في الأوقات الثلاثة، أداء ما وجب في الأوقات الثلاثة يصح، كما قلنا لو أن جنازة الآن حضرت أو تليت آية السجدة في هذا الوقت وقت من الأوقات الثلاثة يصح أداء ما وجب في الأوقات الثلاثة، لكن مع الكراهة التحريمية في ظاهر الرواية، كجنازة حضرت كما قلت وسجدت آية تليت فيها، أو نافلة ربما شرع فيها، أو نذر مثلا أن نصلي فيها، ولكن كما قال الفقهاء يقطع ويقضي في كامل، يقطع ويقضي في وقت كامل كما في ظاهر الرواية، لكن إن مضى فيها أو إن مضى على هذه الصلاة صح ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم. يضاف إلى ما تقدم أحبابنا أن هذه الأوقات الثلاثة التي نص عليها الحديث والتي ذكرها عقبة ابن عامر، ينبغي أن نعلم أن النافلة فيها تكره كراهة تحريم، أن النافلة فيها تكره كراهة تحريم حتى ولو كان لها سبب، حتى ولو كان لها سبب، سواء كان السبب متقدما كركعتي الوضوء وتحية المسجد، أو كان سببها متأخرا كصلاة الحاجة، فالصلاة النافلة في هذه الأوقات الثلاثة مكروهة تحريما. وبالتالي لو أن واحدا منا شرع في نافلة في وقت من الأوقات الثلاثة هذه، ما الحكم؟ يجب عليه أن يقطعها وبعد ذلك يؤديها في وقت كامل. نعود ونقرأ العبارة من أولها. قال وكذا لا يصلي، أي لا يجوز، يعني لا يصح أن يصلي على جنازة حضرت قبل دخول أحد الأوقات المذكورة وأخرت إليه. قال ولا يسجد للتلاوة لآية تليت قبله، لأن السجدة في معنى الصلاة. قال إلا عصر يومه، يعني لما ذكر لنا القول الأخير بأنه لا يصح أن يصلي عند غروب الشمس أو عند احمرار عند اصفرار الشمس إلى غروبها، عند تغير الشمس إلى غروبها، لا يجوز لنا هنا أن نصلي قضاء ما لزم في الذمة قبل دخول هذا الوقت. قال إلا عصر يومه، أنا الآن أريد أن أصلي عصر اليوم، أخرت صلاة العصر إلى أن قارب أن تغرب الشمس قبل غروب الشمس في 5 دقائق، هل يصح لي أن أصلي عصر اليوم؟ قال نعم، ولكن عصر أمس، قضاء عصر الأمس لا يجوز لي أن أقضيه، وسيأتي الآن تفصيل هذا الكلام. قال إلا عصر يومه فإنه يجوز، يعني يصح أداؤها عند غروب الشمس، يصح أداؤها عند غروب الشمس. طبعا أحبابنا مع الكراهة التحريمية، لأن تأخير صلاة العصر إلى قبيل الغروب بدون عذر مكروه تحريما، مكروه تحريما. وأظن أني ذكرت لكم في درس سابق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح مسلم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، لما قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سماه منافقا، قال تلك صلاة المنافق. لذلك يكره تحريما تأخير عصر اليوم إلى هذا الوقت، طبعا بدون عذر. طبعا الكراهة أحبابنا، الكراهة هنا ليست لذات الوقت، لأن وقت الغروب، انتبه، وقت الغروب أحبابنا هو وقت كسائر الأوقات، ووقت كسائر الأوقات، ولكن النقص يكون في أداء الأركان، في أداء الصلاة، يكون النقص في أداء الصلاة المستلزم فعلها في هذا الوقت التشبه بعبادة الكفار، لأن معلوم لديكم أحبابنا أن هناك جماعة يعبدون الشمس، حتى ورد أن الشيطان وقت طلوع الشمس ووقت غروبها يقعد في جهة المغرب أو في جهة المشرق، فيأتي أولئك الذين يعبدون الشمس يسجدون للشمس، فيقول الشيطان لتلامذته ولأبنائه ولرعيته إن صح التعبير، يقولها انظروا إلى أولئك القوم يسجدون لي. لذلك ورد في الحديث أنها تطلع بين قرني، كما جاء معنا الآن، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان. إيش يعني بين قرني الشيطان؟ كما قلت يجلس الشيطان في جهة المغرب فتبدو وكأن الشمس تغرب من بين أذنيه، من بين قرنيه. إذن وقت غروب الشمس وقت كغيره من الأوقات، فالكراهة ليست لذات الوقت، وإنما الكراهة لأن أداء الصلاة في هذا الوقت يستلزم التشبه بعبادة الكفار. إذن إلا عصر يومه فإنه يجوز أداؤها عند غروب الشمس. لما صح عصر يومه قبيل الغروب؟ قال لبقاء سببه، يعني لبقاء سبب عصر يومه. ما هو سبب عصر ذلك اليوم؟ قال وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت. ما هو سبب الصلاة؟ سبب الصلاة هو الجزء المتصل به الأداء. عندنا وقت الصلاة من مثلا وقت الظهر، من الاستواء إلى صيرورة ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، هذا وقت الظهر كاملا. ما هو سبب الصلاة؟ سبب الصلاة هو الجزء من هذا الوقت، الجزء من هذا الوقت المتصل بالأداء. فوقت العصر من صيرورة ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال على قول الصاحبين إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، هذا وقت صلاة العصر. فسبب العصر هو اتصال جزء من هذا الوقت بأداء العصر. فبمجرد ما قلت أنت الله أكبر شرعت الآن في الأداء، اتصل جزء من هذا الوقت بهذا الأداء، فتكون فيكون سبب الصلاة باقيا، سبب صلاة العصر باقيا. إذن وإنما صح عصر يومه قبيل الغروب لبقاء سبب عصر يومه، وهو الجزء المتصل به الأداء من الوقت، فتكون صلاة العصر أديت ناقصة كما وجبت، وجبت صلاة العصر ناقصة فيكون أداها كما وجبت. ومعلوم لديكم أحبابنا أن المسبب، المسبب يثبت بحسب ثبوت السبب. فإن كان السبب كاملا، إن كان السبب كاملا كان المسبب كاملا، وإن كان السبب ناقصا كان المسبب ناقصا. فالآن لما أنا أديت الصلاة في هذا الوقت الأخير من وقت الظهر، من وقت العصر، كان السبب إذن ناقصا، فتكون الصلاة وجبت علي، صلاة العصر وجبت علي ناقصة، فأكون أديتها وهي ناقصة. فإذا خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب في اليوم الثاني، أحببت أن أقضي صلاة العصر التي فاتتني بالأمس، هل يجوز لي أن أصليها قبيل الغروب بخمس دقائق؟ قال لا. ليه؟ قال لأنه لما خرج وقت العصر كاملا ولم أصلي صلاة العصر وجبت صلاة العصر في ذمتي، وجبت صلاة العصر في ذمتي كاملة، فلا يجوز لي أن أؤديها في وقت ناقص، بل يجب علي أن أؤديها في وقت كامل، والوقت الكامل يكون قبل اصفرار الشمس لا بعد اصفرارها. لذلك قال الشيخ بخلاف غيرها من الصلوات، يعني بخلاف غير عصر يومه، فلا يجوز لي أن أقضيه وقت الغروب أو قبيل الغروب. ليه؟ قال فإنها، أي غير عصر اليوم، فإنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص، فلا تتأدى بالناقص. وكما ذكرت قبل قليل ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا، ما وجب كاملا لا يتأدى ناقصا، بل لا بد وأن يتأدى كاملا. لذلك الشيخ ماذا قال الآن؟ قال قيد بي عصر يومه لأن عصر غيره لا يصح في حال تغير الشمس، يعني عصر اليوم يصح لي أن أؤديه وقت تغير الشمس، أما عصر الأمس لا يجوز لي أن أؤديه، لا يجوز لي أن أصليه حال تغير الشمس اليوم. ليه؟ قال لإضافة السبب بخروج الوقت إلى جميعه، لما خرج وقت العصر ولم أصلي العصر، ولم أصلي أنا العصر، كان سبب العصر جميع الوقت وليس جزءا منه، كان سبب صلاة العصر جميع الوقت، وجميع الوقت ليس مكروها، وجميع الوقت ليس مكروها. قال لإضافة السبب بخروج الوقت إلى جميعه وليس بمكروه، يعني وجميع الوقت ليس بمكروه، فلا يتأدى عصر أمسه مثلا في يومه عند الغروب، فلا يتأدى في مكروه، يعني فلا يتأدى في وقت مكروه، لأنه كما قلت قبل قليل المسبب، هذه قاعدة، المسبب يثبت بحسب ثبوت السبب. إن كان السبب كاملا كان المسبب كاملا، وإن كان السبب ناقصا كان المسبب ناقصا. فهنا لما فات العصر كله الوقت كله كامل وليس ناقصا، فتكون العصر قد ثبتت في ذمتي وهي كاملة فلا تؤدى في وقت ناقص. والله تعالى أعلم. تفضل يا أستاذ. تفضل. العصر إن صليته اليوم، عصر اليوم صليته في وقت ناقص قبيل الغروب، جاز هذا العصر، انتهى. ليس لي أن أقضيه، أنا قلت له أن يقضيه إن فاته بالكلية. أما إن صلاه ليس له أن يقضيه، لا يجوز له أن يقضيه. إن صلاه لا يجوز له أن يقضيه، انتهى، قد صلاه. لا يا أخي، إن جاءت جنازة في هذا الوقت ما في مانع من الصلاة فيها. لا، على كل تأخير الصلوات الواجبة أظن سيأتي معنا أو لم يأتي، لن يذكره في هذا الكلام. هنا إن وجبت الصلاة في هذه الأوقات نص كثير من الفقهاء على أنه الأفضل تأخيرها، ولكن في هذه الأزمنة، يعني في هذه الأزمنة لو أننا أخرنا الصلاة مثلا، لو أخرنا الصلاة مثلا ربما ترتب عليه فتنة، فلذلك يراعى المصلحة، يراعى دائما المصلحة. والله تعالى أعلم. بعض الناس ربما أهل الميت يرفضون ذلك، أخي مستعجلين، تمام، فيترتب مشكلة مثلا بلدنا في المسجد، فلذلك الأفضل يعني حضرة الجنازة يصلي ولا مانع من ذلك، والله تعالى يعني تقبل. الله، تفضل يا أخي. أحسنت. أديت ناقصة لأنها وجبت عليه ناقصة، وكره تحريما في حقه تأخير هذه الصلاة عن وقتها. نعم، تفضل. الوجوب مقرونا بالأداء. أنا لما أديتها ناقصة، تمام، فوجبت في ذمتي، وجبت علي وهي ناقصة. لأنه ما معنى تتذكروا ليس في هذا الكتاب في نور الإيضاح لما قال الشيخ الشرنبولاني أسبابها أوقاتها، تمام، وقلنا الآن هو السبب هو الجزء المقارن للأداء، السبب هو الجزء المقارن للأداء. فأنا في الوقت الذي أؤديه، الوقت الذي أؤدي فيه الصلاة، تمام، الآن وجبت في ذمتي. لذلك أحباب نرتب عليه، سأبين لك الآن أهمية هذا الكلام. لو أن إنسانا مثلا دخل عليه وقت الظهر ولم يصلي هكذا إلى قبيل العصر بعشر دقائق، لخمس دقائق مات، هل يحاسب ويخاطب يوم القيامة لصلاة الظهر؟ لا يخاطب بصلاة الظهر. امرأة طاهرة دخل وقت الظهر ولم تصلي هكذا إلى قبيل دخول وقت العصر بخمس دقائق حاضت، ما الحكم؟ لا يجب عليها قضاء هذا الظهر لأن الصلاة لم تجب عليها، لأنها لم تؤديها، فالوجوب يقارن الأداء. فإذا فات الوقت كله نقول وجبت الصلاة كاملة، لأنه لم يؤديها لا في وقت ناقص ولا في وقت كامل. كذلك إنسان مثلا، امرأة مثلا أفطرت متعمدة في رمضان قبيل غروب الشمس بلحظات حاضت، لا يجب عليها الكفارة في الإفطار، لا يجب أن تسقط الكفارة عليها في الإفطار. إذن الأداء، الوجوب مقارن للأداء، وضح فائدة هذا الكلام أحبابنا؟ يترتب عليه هذه الثمرة. ثم قال: ويكره أن يتنفل قصدا ولو لها سبب. ويكره أن يتنفل قصدا ولو لها سبب. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا.